فلا تعجبك أمرهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وحلفوا بالله إنهم لمنكم وهم منكم ولكن قوم يسرقون ويجدون مجانا وغارات أو مدخلا لا ولوا إليهم يجمعون ومنهم من يملك الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون وأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعامل عليهم مؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم من الله ومن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله إنهم عذاب أليم.